اللهم اغفر لهم يا ربنا يا كريم، اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اغفر لنا شيبا وشبابا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تجلب البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع الدعاء، برحمتك يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا إلى سعة جودك يا أكرم الأكرمين. يا مجيب السائلين، يا من هو عند دعاء المنكسرين، يا من لا يرد عبده الداعي إذا رفع إليه يده، اللهم ترى مكاننا وتسمع دعاءنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور يا عزيز يا غفور. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النيران. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنيران، برحمتك يا رحيم يا رحمن يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسحورا إلا من سحره قد فككته. اللهم ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا مقيل العثرات، يا ربنا يا غافر الزلات، يا مجيب الداعي إذا دعا، يا حليما لا يعجل، يا عليما لا يجهل، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا قل من ذلك ولا أكثر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا ذرياتنا أجمعين، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، وعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، يا رحيم يا رحمن. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم جنبهم السوء وأصحاب السوء وطريق السوء، واحفظهم بحفظك يا عظيم. اللهم كن مع إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع الضر والظلم عنهم، اللهم قو شوكتهم واجمع كلمتهم، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر عاجلا غير آجل. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم أعنهم يوم قل المعين، وانصرهم يوم قل الناصر، واجعل لهم من أمرهم فرجا يا أكرم الأكرمين.